وهذه مقدمات للفاحشة الكبرى، هي مع مما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا لذريعة. من أجل ذلك كان من البلاوة القرآنية أن الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال لا تزنوا، إنما قال لا تقربوا، وقربان الزنا هو بتعاطي مقدماتها، وهذه هي المقدمات: النظر والسماع والمخاطعة ونحو ذلك. والشاب المسلم الملتزم حينما يدخل في الجامعة فسوف لا يخرج منها كما دخلها، لا بد أن يصاب بشيء من رشاشها. إن لم يقع في الفاحشة الكبرى فلا بد أنه تلوث خلقه بشيء من المخالطة التي لا تشرع. نعم. طبعا الشيخ العكس صحيح كذلك. نعم. طبعا العكس صحيح بالنسبة للشاب كذلك. طبعا. ما فهمتوا. طبعا العكس صحيح. طبعا السائل شاب كذلك أيضا إذا شاب طبعا. طبعا هو كذلك. إنما النساء شقائق الرجال. أمريكا في السودان كل الجامعات مختلطة. حتى. إلا الجامعة الإسلامية. الشرعية. إلا الجامعة الإسلامية. أيضا حسبنا هذا. طيب عندنا في السودان يأتينا شباب من مناطق مختلفة ولنا مسجد كمركز عام، كل الشباب وكل الدعاة السلفيين يأتينا في هذا المسجد وبالذات كل خميس يأتينا شباب وطلبة، نجلس معهم في حلقة نتفاكر فيها في الدعوة والتناصح، ومن ضمنها نعمل تعارف فيما بيننا، فما الحكم؟ السؤال الذي وجهته هو فيما يتعلق بتخصيص هذا الاجتماع وهذا اللقاء بيوم الخميس، أم المقصود به شيء آخر؟ ما فهمته. تعارف يوم الخميس، تعارف يوم حينما يأتون الشباب ليسمعهم في تعارف، نتعارف معهم من ضمن هذا التعارف نتناصح ونتفاكر في دعوة الله تبارك وتعالى. وما هو صورة التعارف الذي تعنيه أنت؟ حلقة مثلا اسم مثلا عثمان محمد عثمان الوطن كذا، هذا ليس له أصل في السنة. التعارف الذي ثبت في السنة هو رجل يحب آخر حبا خاصا، ليس لكونه فقط مسلما وليس لأنه أخ مسلم، وإنما لأن له مزية على سائر المسلمين من عبادة وصلاح وتقوى ونحو ذلك. فهنا يستحب أن يقول المحب للمحبوب: أنا أحبك في الله، وأن يسمي نفسه كل من مال أخيه. أما هذا التعارف العام هذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في السنة إطلاقا، وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يجتمعون يقول أحدهم: من السنة التعارف، ما اسمك؟ كذا، ابن فلان، عملي كذا، بلدي كذا، والثاني والثالث وإلى آخره. ثم يكون عاقبة الأمر أن الذي دخل من هنا خرج من هنا، إنما تثبت المودة والمحبة بالمخالطة وليس مجرد التسمية هذه التي هي كروة صابون أو كالزبد، فلا نرى هذا من التعارف المشروع إطلاقا. لكن حينما توجد المخالطة والموادة والمصاحبة هي التي تمكن كل إنسان من صاحبه حبا ومودة. جزاك الله خير وأحسن الله إليك، وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروطا بالتناصح في دين الله، لأن كثير من الناس يقول الآخر أحبك في الله ثم يدعه وشأنه إذا رآه قد انحرف خطأ أو عمدا، معليش أصبر عليه وداره وإلى آخره. هذا ليس من شروط الأخوة في الله، ومن شروط الأخوة في الله هو التناصح في دين الله. فإذا رأيتني قد انحرفت أو أخطأت فعليك أن تنصحني وتنبهني، كذلك إن أنا رأيتك أفعل معك أيضا كما تفعل معي. أنا رأيت من نفسي اليوم تفضل في الصلاة، أحسن الله إليك، عند الرفع من الركوع، أنت كما ذكرت في كتابك صفة الصلاة، الرفع يكون من حدث الأذنين أو من كبير. نعم والله أعلم، كأني ما رأيتك تفعل. ماذا رأيتني أفعل ماذا؟ هكذا فقط. هو هكذا أو هكذا من حدث المنكبين، أين تكون؟ أليس هكذا؟ هكذا هنا؟ هكذا أي المنكبين، أما محاذاة الأذنين هكذا، يعني الرفع يكون هكذا أو هكذا. جزاك الله رجع. نعم ولم أراك برضا أيضا أن تعدل هكذا. هذا يخرج هنا شيء من يسمى بمرض الصدر، مريض يعني مريض. عرفت فيه؟ نعم. طيب ما حكم لبس البنطلون؟ نفس البنطلون لا يجوز في دين الإسلام لسببين اثنين، الأول أنه من لباس الكفار، والآخر أنه يحجم العورة ويصفها، وبخاصة حينما يركع أو يسجد المصلي فهناك تتجسد العورة كبرى، فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم. بعض الناس الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين، فلذلك كلهم يلبس، مثلا يقول لك عندنا في السودان الآن يمكن المنتشر يقول لك في السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كأنه لبسهم زيهم الخاص البنطلون، يعني هذه حجة بعض ال... هذه حجة داحضة. ذلك صحيح أنه ليس في الإسلام لباس خاص وزي خاص، لكن في الإسلام ألا يتشبه بالكفار، وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فنحن نلبس ما نشاء من الألبسة بشرطين اثنين، أحدهما منصوص في الحديث الذي في سنن ماجه ومسند الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سرف ومخيلة. إذن يلبس الإنسان ما يشاء، لكن بشرط أن لا يلبس شيئا يتخايل ويتكبر به، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالكفار للحديث السابق وللحديث المشهور، وهو قوله عليه السلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصوار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بخصوص هذه يعني أثناء السجود في الصلاة بخصوص البنطلون، الآن يوجد بعض البلاطين الحديثة، طبعا الموضة الحديثة بيعتبروها أنها وسيعة وفضفاضة. ما أظن هذا وجودة الآن أستاذ موجود حتى نراه نشهد. هذا أخي أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العريض ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكمجي، وأنا يوم كنت هنا قديما كنت ألبس كذلك، لكن لا نجد له مثيلا. أنت تقول هذا وجد، أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته؟ أي نعم، بس هذا طبعا سوء الموضة يكون جاء على الخصر جاي يلبس شوه، أما مثلا من هون من عند مثلا الورك يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع. ما إيش على كل حال، هذا أنا رأيت بعض النسوة الآن يلبس مثل هذا اللباس. أي نعم، حينما نراه نحكم عليه. يقول لك موضة يعني هذا آخر يسموه بعضهم الباكس. هذا صحيح، هذا صحيح، يلاحظ هذه الملاحظة لابد منها، لكن كان البحث من حيث التحجيم. البحث. يعني إذا افترضنا لباسين اثنين كلاهما من لباس الكفار، أحدهما واسع فضفاض والآخر ضيق، فيكون هذا الآخر شر من الأول. الأول لا يحجم فذهب شر تحجيمه، بقي ماذا؟ شر التشبه. فإن كان هو التشبه متحقق هنا فيبتعد عنه أيضا. كمثل مثلا لباس الراهبات، الراهبات النصرانيات يلبسن لباسا فضفاضا، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس مثل هذا اللباس ابتعادا عن التشبه. ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب ثمانية، منها أن لا يشبه لباس الكفار. نعم، يكاد الوقت ينتهي، أهتبل لها فرصة. لبس العمامة السوداء، العمامة السوداء، السوداء. نعم، ليس هناك يعني نص في كراهة لون للباس ما، لكن هناك حض على البياض في الحديث المعروف، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم. فلو أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزت كأسارة ومخيلة. لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة، فقد الشهرة كما قال عليه السلام: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما، وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء، هو ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز. أما كلون الإنسان يلبس ما يشاء. واضح الجواب إن شاء الله. هنا عمامتان، عمامتان الحمراء والبيضاء. خير ثيابكم البياض. طيب بتنتين عمامتان؟ هو الإمامة ما يعم الرأس. ما يعم الرأس. أين؟ هي تعم الرأس؟ تعم الرأس. إذا فردها؟ لا، هي عام الرأس من فوق. فإذا دلها عمت أكثر. هي تدلها. هي وتتكور أيضا هي نفسها. هي ما تتكور. ما بتشوف فلاحين أنت لما. بل هذا هذا. بل هذه. أما هي ما بتكور، ما بتعم الرأس هي. على وضعها الآن ما بتعم، لكن لو كان يعني بفردها يعني. أنا بدي حاسب الناس، لكن بقول هذه الإمامة تعم الرأس. أما هو ما الذي يفعل؟ الإمام من حيث هو لعل أخي هذا يعني أن الإمامة التي يلبسها العلماء هذه الإمامة ليس لها أصل في الشريعة. يعني يعني أن يتميز العلماء بإمامة خاصة على سائر الناس هذا ليس من السنة في شيء. فإذا كان يقصد هذا فهذا كلام صحيح. نعم، غيره. أنا بقول هل لبس العمامة كأي عمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟ لا، هي من سنة العادة وليس من سنة العبادة. طيب إذا قيل يا شيخ أن هناك حديث ينهى، عفوا الوقت الآن لغيرك لأنه على سفر، لعب الكرة من أجل تقوية الأجسام وكرياضة في الأسبوع مرة بلبس معقول، بلبس معقول ومحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فهو جائز. نعم، بارك الله فيك. أهلا وسهلا، تفضل. إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها كما هو كما شمل الحديث النهي عن إسبال الإزار، الذي أخذ من هذا أنها سنة عبادة؟ لا، هل يجوز إسبال الإزار؟ لا يجوز. هل معنى لبس الإزار عبادة؟